أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، تخيل لو إن احنا قعدنا 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو إنه كل واحد مننا الآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم، النظرة إلى وجه النبي تستوجب رضا ربنا سبحانه وتعالى. العلماء لما عرفوا الصحابي قالوا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني نظرة إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك صحابي. والصحابي رضي الله عنهم ورضوا عنه. تخيلوا أننا الآن أمام السراج المنير، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قالوا ربنا سبحانه وتعالى وصف الشمس بأنها سراج، ووصف القمر بأنه نور، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية جمع ما بين شدة إضاءة الشمس وجمال ورقة نور القمر، بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا إن احنا الآن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب الله خليل الله، ودي أعلى منزلة وصل إليها عبد من عباد الله. ربنا سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. تخيلوا إن احنا أمام خير البرية صلى الله عليه وسلم الذي هو لنا بمنزلة الوالد. ربنا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو أب لنا صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات في غزوة من الغزوات مات رجل من الصحابة يدعى بشر ابن عقربة، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي على أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تبكي؟ قال مات أبي. قال اسكت، أما تعلم أني أنا أبوك وأن عائشة أمك؟ قال بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك نفسي وفداك أبي وفداك أمي. احنا محتاجين نجدد الأشواق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي من بعض أقوام يود أحدهم لو أن رآني بأهله وماله أمل عيني منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخذ كل مالي ويتخذ كل ما لي وشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الأشواق اللي جعلت بعض السلف، عبد الله بن أبي زكريا كان يقول لو خيرت بين أن أعمر في الأرض 100 سنة وبين أن أموت من ساعتي هذه لاخترت أن أموت في ساعتي هذه شوقا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأولياء والصالحين. هو ده الشوق الغائب الآن عنا. القلوب محتاجة تحيا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده هذا البرنامج يأتيكم لكي نعيش في رياض وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة عملية. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا كان علماء الدراسات النفسية الحديثة بيقولوا إن أعظم مؤثر في الإنسان هو مؤثر القدوة ثم الأفعال ثم الأقوال، فإحنا محتاجين القدوة والأسوة العملية في حياتنا. إذا كان النهاردة الشباب مش لاقيين قدوة وعشان كده بيتلمسوا القدوات في أي حد ناجح، أي إنسان يلاقوه بينجح في مجال من مجالات الحياة فبيتخذوه قدوة، إحنا محتاجين نتعلم القدوة والأسوة الحسنة من خلال معايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة محتاجين نجدد الأشواق ومجدد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونتعرف على قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. محتاجين نعرف النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى انه خليل الله تبارك وتعالى، وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى كيف كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كل نبي خاطبه الله تبارك وتعالى باسمه، يا آدم يا موسى يا نوح، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبه أول خطاب قال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي. وفي آخر سور القرآن نزولا، سورة 112 نزول سورة المائدة، قال له: يا أيها الرسول. والسورة الوحيدة اللي ذكر فيها يا أيها الرسول مرتين هي سورة المائدة، عشان من أواخر السور نزولا، وكأنه بيقول له: أديت الرسالة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى كان يريد أن يرشده، شوفوا في سورة الكهف كان حصل أنه مجموعة من مشركي قريش كانوا ذهبوا إلى أحبار اليهود في المدينة وأخبروهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما صدع بالدعوة، فاليهود قالوا سألوه عن أمور ثلاث: عن فتية كانوا في الزمان الغابر كان لهم شأنا عجيبا ما كان من شأنهم، وعن رجل جاب مشارق الأرض ومغاربه ما كان من شأنه، وسألوه عن الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجل وفرح لما جت الأسئلة الثلاثة عن طريق المشركين، وقال: هقول لكم بكرة وأخبركم بالخبر. ففطر عنه الوحي، ثم نزل بعد ليال بالأجوبة عن الأسئلة الثلاث. وشوفوا بقى، نزلت سورة الكهف، وللسورة من بدايتها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وجاءت المقدمة. وبعدين جت إجابة السؤال الأول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وبدأ الإجابة عن سؤالهم عن فتية كانوا في الزمان الغابر كان لهم شأنا عجيبا ما كان من شأنهم. خدوا بالكم، الوحي فطر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت محنة شديدة لأن كل يوم كان المشركون يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له: هل أتاك شيطانك؟ وفطر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان النبي ما قالش إن شاء الله. شوفوا بقى حب ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد إرشاده قال له الإرشاد في وسط الكلام. فتقروا بقى في الآيات: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وإحنا في تركيز الإجابة عن السؤال الأول تلاقي الإرشاد الإلهي: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين. فيقولوا من حب ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الإرشاد في وسط الكلام. ربنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة نرضاها. ترضاها، اللي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم يرضي مولاه سبحانه وبحمده. تلاقي في القرآن آيات كثيرة عذبة كلها رقراقة في معنى حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. واحنا كمان محتاجين ان قلوبنا تتحبب، وان قلوبنا تطير شوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبي بن كعب مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ أدعو لك قد إيه؟ قال: سأجعل لك ربع صلاتي، أي دعائي. قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. فقال: بل أجعل لك نصف دعائي، نصف صلاتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زدت فهو خير لك، إن شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلثي دعائي، هخلي دعائي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تلتين دعائي كده. قال: إن شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، أنا هصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هجعل كل مسألتي في سؤال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن يغفر ذنبك ويكفى همك. واحنا محتاجين راحة البال، وراحة البال مش هتتحقق إلا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا المعنى الجميل ده، سورة محمد هي السورة الوحيدة في القرآن اللي فيها أصلح بالهم، وربطها: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لو عايز راحة البال، لو عايز صلاح الأحوال، علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين نحطها شعار ونبتدي هنعيش كأننا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هندخل بيته هنشوف ليله ونشوف نهاره، نشوف كان بيعامل أهله ازاي وكان بيعامل سائر البشر ازاي، نشوفه كان بيلبس ايه ونشوفه كان بيمشي ازاي، نشوفه في عبادته، نشوفه في معاملته، نشوف النبي قدامنا. لان احنا محتاجين ان ناخد سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهج في حياتنا. تعالوا بينا نبتدي رحلة جميلة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، امام النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة جميلة مع السنة النبوية من خلال 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نبتديها خطوة بخطوة من أجل أن نجدد الإيمان في قلوبنا. ثلاث: من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. تعالوا نجدد الأشواق، وتعالوا نبتدي هذه الرحلة الإيمانية مع سنة خير البرية حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.